مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا العدد الجديد من برنامج الموعد الثقافي. اليوم موعدنا فوق الخشب. مرحبا بكم معنا. شوف عطيهم انت لو ماكسيموم ديالك. وما بقى في المدينة غير صوار الفحمة والعود الأخضر قدات النيران. من بعد زيكو هادوك بديت بالسعيد بوطاجين. يا داك كريتيك. وي. لاحظت أن العرض فيه جهد كبير جدا على مستوى النص. أولا فيه تموجات وانتقال ما بين الملهات والمأساة بطريقة يعني سلسة جدا، وكان هناك اشتغال على قضايا لغوية حيث تلاحظ هذا الانسجام ما بين الحوارات وما بين اللغة العربية الفصحى والعامية التي تم تأديبها بشكل يعني ذكي جدا لأنها مقبولة وتفهم من قبل الجمهور الذي كان يتفاعل مع العرض بشكل عام. عجبتني أيضا القدرة التمثيلية للشابين الممثلين، وكان هناك نوع من العفوية الكبيرة جدا بحيث لا يبدو أنه تمثيل، وهذا يدل على أن هناك شيئا من العبقرية. مفيش كان هناك شيء من لا يمكن نسميه ارتجال، ما كانش تصنع، وهذا يدخل في صميم الفن المسرحي كما عرفناه من ناحية النظرية على الأقل. يعني كان تداخل ما بين الممثل والقناع أو بين القناع والممثل بحيث أصبح شخصية واحدة. يبدو لي أيضا أن المراحل العرض المسرحي كانت مبنية بشكل يعني دقيق، لا يوجد اضطراب كما يحدث في بعض الأحيان في بعض المسرحيات المتشدية من دون تبرير بنيوي. كان هناك ما يمكن نسميه على الطريقة الكلاسيكية مقدمة عقدة خاتمة أو بناء. المدينة ولات مهجورة، المدينة ولات مهجورة وما بقى في غير الحمار المحتار. شكون فينا الحمار؟ الجار اللي حارب الجار، ولا الطبيب اللي بعد دار، ولا سيد الحمار؟ الحمار من بعيد يبان، الحمار من بعيد يبان، الحمار من بعيد يبان، وعينيه تقول أتحتمت عليا، أتحتمت عليا نكون جوا الغريب في بلاد الغرب، محلا أفراق أرضي ومكان صعب، أرضي خصبة وما فيها حرب، الحب يخصها والحر من الكاس وشرب، أشرب الشر من أحجر الحب، وأحجر الشر من بالحب بالشر، بشر الحبيب بالحب وخليه ينشر، بس ما تجيب رحمة في قلوب البشر. كوب الحب ما يحتاج تحليه بالطوب، نحلوتو سكرة ومنه العاشق ما يتوب، أشربت منه شرة وما صحيت منه متمول، باسم الحب أهجرنا وخليت قبري مكتوب، نبكي على قبر الحرة كان فرضها محتوم. وهكذا المدينة ولات مهجورة، وما بقى فيها غير الحمار محتار، شكون فينا الحمار؟ الجار اللي حارب الجار، ولا الطبيب اللي باع الدار، ولا سيد الحمار؟ المدينة ولات مهجورة وما بقى فيها غير الحمار محتار، يا غرا شكون فينا الحمار؟ سعيد بوطاشين كي كي كي كي تسخرش وكريتيك، هو الانسان يخدم لي مترجم اديب كاتب تاع اللسانيات هادو تاع مهم سعيد تاع فينومين ليناش. يا يمكن نناقش بعض النقاط مع المخرج ومساعد المخرج ممثلين بخصوص بعض الامور المتعلقه ب تفاصيل، بعض التفاصيل التي يمكن أن نناقشها وقابلة للنقد، وهذه وجهة نظر شخصية بطبيعة الحال. إنما العمل يبدو مهم جدا ويعني ناجح ومحترف، محترف. هذا يعزز قولك في وقت ما أنه نجد في المسارح الجهوية ما لا نجده في المسارح يعني الوطنية. تمام، يعني عرض كما هذا ممكن تراجع فيه بعض القضايا من قبل المعنيين ويعرض في أكبر المسارح في الجزائر. أقصد القضايا على مستوى النص؟ على مستوى النص بالتأكيد، على مستوى النص، على مستوى النص. قلت بعض القضايا وهذه وجهة نظر شخصية بالنسبة إلي كمتخصص على الأقل في تحليل الخطاب، خدت عناصر جزئية فقط يمكن أن تراجع من قبل، ممكن تحتاج إلى إضافات أو بعض الحذف حتى لا يقع تكرار. المسرح، المسارح، بعض ما يعرف المسارح الجوية الجوية قد يكون أرقى من المسارح المحترفة، من ثم على الجهات الوصية أن تهتم بهذه القدرات الشبابية والشبانية التي تشتغل في الخفاء وربما من دون دعم كاف لأن تنتج عروض مسرحية تليق بالبلد. أنا شاهدت عروض يعني مدعمة بشكل كبير جدا، ولكن نهاية الأمر، نهاية الأمر بالنسبة إلي كانت ضعيفة جدا وفشلة. يعني تجد تبذير كبير جدا، تبذير في السينغرافيا، تبدير في الكورغرافيا، تبدير في عناصر كثيرة جدا، في حالة مثلا تبدير في الإضاءة، وعندما تطرح سؤال عن السبب أنت لا تجد مصوغات أو إجابات مقنعة من بعض المخرجين والسينغرافيين والكورغرافيين صناع العرض بشكل عام. شاهدت قبل شهور قليلة جدا عرض مليء فجوات نصية ومليء أخطاء سينوغرافيا ومليء أخطاء في الكوريغرافيا. نحن نعرف بطبيعة الحال، نحن نعرف في سيميولوجيا المسرح أن هناك ما يمكن يكون تناغم بين عدة عناصر مشكلة للعرض. هاي العناصر قد تكون أحيانا تكون متشدية أحيانا أو ضعيفة أو مرتجلة بحيث تفسد العرض المسرحي لأنها لا تقدم شيئا للعرض. يعني قد تجد سينوغرافيا أو كوريغرافيا بمثابة حشو، أو السينوغرافيا في جهة والعرض في جهة والكوريغرافيا في جهة والعرض في جهة كما حالتها لكثير من المسرحيات الجزائرية، لأنه ما فيش تنسيق، ما فيش تنسيق بين بين صانعي العرض، كل في جهة، كل يريد تغليب تخصصه على التخصصات الأخرى. وقد يحدث في كثير من الأحيان أنه المخرج هو صاحب النص وهو صاحب سينغرافيا وصاحب هذا و... بارك الله فيك سعيد، شكرا على هذه الكلمات، شكرا جزيلا، شكرا بارك الله فيك. ايه ومن ديجا خلاف باتشيكا تحت فيه سورسان فان سورديس ما شاء الله، يعني الحاجة اللي حياتني كيفاش ساعة هما يريبيت شغل كيفاش حفظوا السيناريو هذا هادش انا كين حيرة. يعني وش شفت في العرض؟ عناصر مؤثرة جدا وفيها بزاف تاع المعاني، كوميديا دراما دي ميساج مخبيين، رسائل جد معبره، جد معبره، ماشي كاين معبره كاين جد معبره، هذه جد معبره مليح. كله بلي تخلص لاسينوغرافي، انا حبيت انا تمنيت صحيت لي كوستيم خاصه لي كوستيم لاسينوغرافي، يعني اسمها لاسينوغرافي ما شاء الله، باسكو هذه تلعب دور كبير في السيناريو. وكاينه حاجه نتمنى لو كانت يكثروا من هاد العروض، هاد لي زيفانو هادو هذا بينا كيك حبينا نشوفوك في المسرح فيها ان شاء الله. انا دوكا كي شفت هذه المسرح تاع اليوم سموتيفيت باش ندير المسرح. تو لو بوبليك عطيتو الميكرو سي دي زارتيست بالكير ولا تروب حكمتها حكيت معهم شوية بيانسور حكيت مع عدلان عادلو وزكريا المتغنسان وبرزيدان تاع الاسوسياسيون تاع تيزيري بيانسور. العرض الأداء نتاعك أداء زميلك في هذا العرض الثاني تقريبا إلى ماركي أن بيبليك لاباس به، والحمد لله احنا شفنا هذا الجمهور يعني جانا وتفاعل معنا، وهذاك التفاعل مع هو اللي زاد عطانا شغل هو اللي زاد دزنا باش نزيدو نخدمو باش نزيدو نمدو الشدي عندنا احنا. وبيان سور خلاف مع نستقسنا خلاف مع الممثل الدمعي كان اللعب متناسق انا وياه، غايه تناسقنا انا وياه فخير من لي ريبيتيسيون قباله، علاش باسكو الجمهور عطانا اللعب المسرحيه عدات قباله يعني قباله، حتى حنا خلاف فرحنا وكي زينا شفنا خلاف الفنانين زادوا جامنا الحمد لله والله غير قباله صافي بليزير. بارك الله فيك يبارك يسلمك حسين. كيف كيف هاك شاك صهر مساعد مخرج مشاك بعد؟ الحمد لله كان عرض موفق، كان حضور كان إقبال كبير للجمهور، عطانا دفع كويس سيتو لي كوميديان لعبوا بيان لعبوا سير سان خير من كانت في لي ريبيتيسيون الجمهور عطاهم دفع كوي. كنت انا مساعد مخرج وتكلفت بالتكنيك تاع لي سون والحمد لله عدات بيان ان شاء الله بور نوتر ترافاي ان شاء الله يا ربي بور نوتر ترافاي بروشان ان شاء الله. غادي نوش تكون الاولى نقول لكم يعطيكم الصحه اللي راكم ترافقوا فينا وراكم تزيدوا تساندونا اكثر وراكم توصلوا في الصوت تاعنا وتوصلوا للمسرح للجمهور اكثر. ثانيا المسرحيه اليوم كانت كما نقولوا هو العرض الاول للمسرحيه من انتاج جمعيه التجيري، كان الاخراج من والنص من الفنان بسلامه زكريا، اما الاداء كان مني انا عادل كعولة والزميل شلغام عدلان وتقني الاضاءه والصوت ومساعد المخرج كان ياسين عطوم. المسرحيه مسرحيه استطلاله هي مستوحاه من قضيه من محاكمه حول ظل الحمار، خدمنا لها ما نقولوش اقتباس، ولكن استندنا على الفكرة، على أن إعادة كتابة، إعادة كتابة استندنا على الفكرة، لكن الكتابة عاود كتب المخرج زكريا بن سلامة السيناريو من الأول، وخاصة أن هذه المسرحية هي مكتوباش في النص الأصلي بشخصيتين فقط، يعني أنك باش تعاود دير الإسقاط عليها وتكون شخصيتين ويمثلوا عدة أدوار ديجا بوكو، يعني ديجا كيكونوا ممثلين فقط فوق الخشبة لمدة ساعة وربع، هذا جهد، هي بداية جهد. الأهم من هذا أن الجمهور تفائل والإحساس وصلوا، الفكرة فهمها، ما لقاش تناقضات، ما لقاش عناصر خارجة عن الموضوع، ما لقاش في السينوغرافيا أشياء، في السينوغرافيا أشياء لم توظف، ولا في اللباس أشياء خارجة عن على الستيل اللي نلعبوا فيه، دونك يفرح البيبليك، هذاك هو الصح تاعنا، وكنشوفوا بلي الجمهور عاود ولا المسرح صافي ان كرون بليز، هذاك هو البيبليك. صح انتم اللي جذبتوه عليكم، صافي بارك الله فيكم على كل هالجهد. يعطيك الصحه الشيخ نسلم زكريا، مرحبا بك. شفنا انا ما شفتش العرض كامل على كل حال، ولكن اللي شافوه قالوا باللي عرض تقريبا فيه تكامل هكا، وفقته في جمع بين العناصر الموجوده والنص والاداء والاضاءه والموسيقى وما الى ذلك. واش تقيمتك كمخرج اليوم اول مره، اول اخراج ليك، واش تخرج لنا؟ خرج وحده خرج يعني والله لا الشغل مثل كاين صعوبات ولا في الاخر، بس كان تكتب في ظرف بالك تاع 13 يوم ولا شحال تكتب، كنا كانت بروغرامية مسرحية بخلاف، بعد ما الظروف ما سمحتش والميزانية ما سمحتش كتبنا نص الميزانية اللي كاينة طلعنا مسرحية عندنا دوكا شهر ونص هكذيك شهر ونص تاع التدريبات وهذا المكان ناجح حتى تعتبر انت هذا نشوف دي شافوه وشفت البيبليك أنا كنت في لاريجي ما هي وش التفاعل هكا؟ طبعا اللي كاين تفاعل تبعوا مليح ما كاش تشويش، ما لازم يضحكوا تحكوا، ما لازم يسكتوا يسكتوا. وكأول تجربة في الإخراج كيفاش راك تشوف روحك؟ إن شاء الله فيها خير، سعدان هذه سعدان الله فيها خير إن شاء الله فيها خير تكمل يعني إن شاء الله إن شاء الله وتكمل كممثل أيضا بيان سور وهذيك ما سمحوش فيها وزيد ظروف العمل كانت مليحة غيرت الفريق فيه أربع عباد هنا في دار تاكافا ريبيتسيون كنا فيه أربعة ياسين مساعد مخرج ومهندس ياسين عطوم مهندس صوت ومخرج أنا في الإنارة والسينوغرافيا والنص والإخراج ما عادي لعدنا في التمثيل ونعاونوا بعضنا في اي حاجه الترافاي كان كوليكتيف ماشي تاع واحد ولا تاع زوج كامل خدمنا مع بعض برافو عليك ما لبس صحه يعطيك الصحه بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا ان شاء الله صحه في شفنا عمل وممول طبعا من طرفكم طرف مدير الثقافه وصالح مدير الثقافه كمدير انتاج راكم الله يبارك واش تقدر تقول لنا يعني إذن اليوم نحضروا إنتاج مولود جديد هو إنتاج مسرحي لجمعية تيزيري إخراج يعني مخرج جديد هو مخرج السيد زكريا بن سلامة كانت لي هذا هي نوعا ما مغامرة في هذا المجال كسابقة له إنتاج أول مرة إنتاج مسرحي احنا في هذا المساعة تعني ندرج ضمن إطار تحضير لتفعيل المسرح الجهوي المولود القادم إذن غدوة يكون عندنا المسرح على الأقل يكون عندنا دي كوميديان ممثلين يكون عندنا مخرجين يكون عندنا كل عناصر نعم كل عناصر المتدخلة في الإنتاجات المسرحية هكذا المسرح كيفاش نقولوا يخلق كبير ما يضيعش وقته كذا يخلق كبير عنده الأفكار عنده الممثلين عنده النصوص عنده كذا يقدر مباشرة في وقت قصير يوجد يفرض نفسه في الساحة الوطنية واللي ما لا الدولية هذا المسعى الأول. أيضا المسعى الثاني هو تفعيل الحركة المسرحية وإعادة إحيائها في ولاية جيجل. كما سبق وصرحنا أنه دعمنا 5 إنتاجات مسرحية جديدة سنة 2025، وإن شاء الله التزامنا نزيد نكمل في هذا الدعم، أن طلبوا يعني من كل الفنانين وكل الممثلين وأيضا أصحاب المبادرات أنهم يواصلوا العمل، يواصلوا العمل، مرافقتنا لهم واجب، هذه هي. ونتمنى النجاح والخير للفن وللمسرح وللثقافة بصفة عامة في ولاية جيجل. الله فيك، شكرا جزيلا سيد مدير الثقافة زكريا بوضيح. شكرا. قال مختار، وشفت اليوم وحدثنا مشفتوش والله لا جيت روطار والله العظيم قسما بالله. وما قالوا لك ما لا عيسان بالك تفرج مشفتول انت والله ويل جيت مع الاخر ديميني مانيش وانت شفت العجب. شفت أيوه. شفت العجب بارابور ليكسبيريونس الاولى تاع زكريا في الاخراج، عطانا شي حاجه باه شلعط خلانا نعيشو واحد الاتموسفير شابه، لي طابلو باين، ديسان شابين، خدمه مع لي كوميديان تحس بلي مدح لاطوش سيي مدح لاطوش تاعو، شفنا حاجه شابه استمتعنا بالعربيه. يعطيه الصحه ويعطي الصحه لكاع ليكيب ونتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم، معكم مخرج مختار زعيمان. اليوم شفنا عرض لجمعية تيزيري، هذه الحاجة اللي تفرحنا كجواجلة يعني كفنانين مسرحيين باللي الإنتاج المسرحي في هذه الولاية راهو بدا يتنامى كما قالوا بدا تفرخ، أي بداوا يبانوا البذور الصالحة يعني تاع السيد مدير قطاع الثقافة لولاية جيجل اللي يعني نشكروه من هذا المنبر، قولوا يعطيك الصحة للدعم تاع المشاريع الفنية للإنتاجات المسرحية، لأنه قليل وين يجي مدير يدعم لك إنتاج عرض مسرحي. اليوم رانا نشوفوا فيها في 2026 في ولاية جيجل السيد زكريا بوضياف يعني على رأس تشكرات، يعطيه الصحة، راه يدعم في كل الجمعيات اللي عندها علاقة بالمسرح ويعاون فيهم باش يمدوا لنا إنتاجات. ميرسي مختار، شكرا. ودوش بون نوعا ما نقولوا اسم حاجة مليحة، شغل نعتبره كيما المخرج زكريا بسلامنا كمولود جديد في العائلة المسرحية تاع جيجل، ويعني نقول لهم بون كوراج يعني فيليسيتاسيون يعني سبيكتاكل استمتعنا والحمد لله لا بس. يا شفتوا من دراجي فيها ليما العرض والله يعطيهم الصحة زكريا عديدو عدلان. أنا لا تمتعت تمتعت بيان ضحكت وكل فين كنت ضحك من اليوم تمتعت ضحكت بارك الله فيهم. أنا مام بيبليك عجبتو مسرحية اللي عندك بروجي تخدم على ما بيدني ده كان وين عود هو الهلا. احنا ما زلنا شوية مع الدراري، هو مسرح الطفل مسرحية مع عمر هاين داف. احنا نمشي فيه نمشين فيها وبرب إن شاء الله قريب أو قريب إن شاء الله قريب إن شاء الله بإذن الله. أنا مانيش يعني تياتر أوسوس بروف دي تيرم، مي عجبتني المسرحية اللي حضرت لها سينما شوية كل شيء دامي من أم بدتو إذا تو أم ب أول مسرحية عجبتني مليح يعني الأداء والسينوغرافية والديكور والسونوريزاسيون والمحتوى ثاني نتاعها، اكتشفت باللي موجوده فعلا مواهب هنا في جيجل قادره يعني تطور هذا المسرح. هذا هو الفن أب الفنون كما يقولون أب الفنون، يعني كما قالوا اعطيني مسرح نعطيك شعب ولا جيش يعني نشجعهم ونشكر يعني كل اللي ساهم من قريب ومن بعيد لنجاح هذه المسرحيه، وعلى الخصوص يعني مسؤولين قطاع الثقافة مديرية الثقافة ودار الثقافة ثاني والناس اللي دارين يعني بهالقطاع اللي ساهموا في إنجاح هذا، ونتمنى لهم يعني نجاحات أخرى وإنتاجات ثانية أخرى للعمل الثقافي في الولاية هذه. وعمر هاين وي عمر جا وي حضر وشاف لابياس وعجبته بزاف الخدمه وقالوا سي باللي راهو صاب لارو لاب. صراحة أنا سعيد جدا يعني لهذا العمل، ميلاد العمل وميلاد مخرج جديد زكريا بسلامة اللي فرح صلو يعني شدال الحمد لله. ديجان مازالوا يخدموا، الواحد يقدر دوك يموت ويطلق رجاليها عسل الحمد لله. كاين جينيراسيون حامل المشعل، مصعب لي فريديريك طورين مات، هو عمل إذاعي، هو مسرح النوع، هذا النوع من المسرح الإذاعي باش يتحول فوق الخشبة، يعني يطلب مجهود. صور اللي يقدر يحطها المخرج فوق الخشبة صور جميلة جدا، لقطات يقدر يخدم مشاهد اللي عبرت على محتوى المضمون باحترافية وجريئة، طرح جريء وعلى إيقاعات الجوال، على إيقاعات الراوي، كان العمل يعني لمس الاحترافية بدرجة كبيرة. بصراحة فرح لهم بزاف، فرح لهم بزاف، شكرا. نتمنى تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة، ونتلاقوا طبعا في مسرح آخر. إلى اللقاء.